هذا عوض حرام لأن في مقابل حرام يسمى مهرا هو محرم، ولهذا سماه النبي خبيث ونهى عنه لأن الزنا وسيلة للزنا، يعطيها المال حتى تمكنه من الزنا، هو حرام عليها وحرام عليه. وهكذا حوال الكاهن وما يعطاه الكاهن حتى يخبرك عن بعض المغيبات، يعطونا فلوس خبرنا وش سفر فلان وش ولد فلان وش يجيب فلان وش عند فلان. هكذا السفهاء والجهالة يأتون الكهان يقول لهم نعطيهم كذا وكذا، علمنا وش يقع كذا وش صار كذا، يكذبون لهم ما يشاءون حتى يأخذوا أموالهم. هذه العطيات وهذه المعاوضات كلها منكر، ما يعطاه الكاهن أو البغي وما يعطى صاحب الكلب كله لا يجوز. وفق الله لك الله إليك. قوله كان النبي من الأنبياء يخط، نعم كان النبي من الأنبياء يخط، كان من الطيرات خطوط كما تقدم من العيافة أو الطيرة من الجمد، هذه يلبس به العرافون والمنجمون والكهنة خطوط الأرض يخطون نفسه. كان النبي يخط بأمر الله إذا أراد شيئا بأمر الله، فمن عرف خطه ما يعرف انتهى بانتهاءه عليه الصلاة والسلام. خط النبي ما يعرفه أحد، ولهذا زجر الرسول عن الطيرة ونهى عنها وأخبر أنها شرك مطلقة. اللهم صل على سيدنا. بالنسبة لما يسمى بالمري من أي الأصناف أحسن الله إليك يكون؟ لا هذا ولا من جهة الآثار لا بأس بها، كل شيء يتعلم الآثار المرة وغير المرة، فهي آثار لا بأس بها يسمونها الأثر. فإذا تعلم أثر فلان أو أثر فلان أو ما يتعلمه من جهة المياه، أصحاب المياه أن الأرض هذه فيها ماء والأرض هذه ما فيها ماء، هذه تعلم بعلامات. والقافة معروفة عند العرب، قافة الأثر قافة الأنساب معروفة، ناس يعرفون الأنساب بالشبه وناس يعرفون الأثر، هذا أثر فلان هذا أثر فلان، يعرفون لهم لهم خبرة في دراية موجود هذا. قالوا لها قافة سموها قافة نفس الفراسة أحسن الله إليك. لا قيافة الأثر نوع من الفراسة لكن سمونها قيافة. الله يكفيها كلب الصيد، ما يكفي لا كلب الصيد ولا غيره. تدخل فيها السباع يا شيخ، ثعالب وقطط تدخل فيها. لا لا ما سبع، الرسول نهى عن ثمان الشر، القط ما يقع، الرسول نهى عن ثمان السنور والكلب. اذا طول الاشراع وشو؟ ما وجد خبير جديد وشو؟ الكلب الصيد ما يجوز الشراع، لكن الكلب صغير ربي يربي انت انا من حتى ينفع في محلات تبيع على انا والسيارات عملهم مو حجه. في حديث عند النساء اذا كان بصير لكن حديث ضعيف. الصحيحين انه يعني من الكلاب مطلقه، الصحيحين انه يعني من الكلاب وانه خبيث. هذا السؤال يقول السائل سماحه الشيخ وفقكم الله، يسال رجل عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو ويريد بيع هذا الجهاز ويحد بثمنه علما بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات ذوات قبائل فقط، فما الحكم في بيعه والحد بثمنه؟ إذا كان صور ذوات الأرواح تصوير يثبت، تصوير يثبت في قراطيس أو في الخرق أو في الحجر ما يجوز، إلا إذا كان تصوير للضرورة من التابعيات الشهادة العلمية للضرورة لا بأس. أما جهاز صور الناس من أراد صور فلان وفلان وفلان لا يجوز، هذا من التعاون العلمي والعدوان. أما إذا صور شيء تدعو له الضرورة مثل ما يقال عليه في التابعية صورة، مثل الشهادات العلمية وما نصكيها إلا صورة، والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أحسن الله عليك، تصور منظر مثلا، تصور منظر طبيعي مثلا، هذا ما يثبت ما يصير، ما يصير صورة، اللي ما يثبت مثل صورته في المرآة ما يثبت. هذه صورة متحركة يعني. إذا كان ما تثبت في ورقة ولا في قرطاس ما تثبت، لا لا ما تصير صورة. يبيع هذا يحج ثمنه. إذا كان ما تصب صورة تثبت فلا يعني. ممنوع صورة تثبت في ورقة أو في خرقة أو